تقول أمي مريضة سكر وكبد ولا تصلي، ماذا أفعل معها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه مشكلة، كثير من المرضى يتركون الصلاة. لماذا نترك الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني حزب أمر يا شيخ، ما المقصود بحزبه أمر؟ يعني حدثت مشكلة، يعني حدث كرب، يعني نزل هم، يعني في مصيبة، يعني في مشكلة، كان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. أرحنا بماذا؟ بالصلاة، لأن الصلاة راحة القلوب وواحة الأبدان وسر جمال النفوس، والله الصلاة أرحنا بها يا بلال. من كانت عنده مشكلة فليلجأ، اهرع إلى الصلاة، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى ركعتين. شبابنا اللي بينتحر، أولادنا اللي عندهم مشاكل ويسيبوا الصلاة ويقنطوا، نقول لهم قف ركعتين وصلي، واشك وأنزل همومك بيدي بباب سيدك، كأنك تشكو إلى الله ما حل بك، بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. الله أكبر، ببساطة شديدة. وبالتالي على كل من كان مريض، لك أصلا أنا مش قادر، الله سبحانه وتعالى قال لي صلي وانت واقف، مش قادر صلي وانت جالس، مش لا أستطيع عجزته، صلي وانت نائم، اجري أركان الصلاة فلا عذر لأحد. بعض إخواننا اللي بيبقى فاقد الطهور وعنده سلاسل بول أو عمليات أو من ذلك، ويقول لك أنا طول عمره بحافظ على الصلاة، ويجي في الفترة دي يقطع الصلاة، نقول له الذي ابتلاك بذلك من؟ الله، هو الذي قال لك صلي على حالك، ولا تترك الصلاة من صحيها، ولا تمل للتكرار. قوم يا أمي بارك الله فيك، وأحضري لها الماء في سريرها أو في مكانها ووضئيها. المقصود بالوضوء بللي يدك بالماء وأركان الوضوء حتى ووجيها إلى القبلة، وصلي يا أمي بارك الله فيك، لأن عذاب الله شديد. نسأل الله أن ينجينا والجميع من عذاب الله عز وجل.